الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين. احنا كنا امبارح قرأنا الاعتراضات، مش كده؟ طيب، يقول في الحد نظر من وجوه، اللي هو تعريف الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. أحدها أن تعريف الفقه بأنه العلم يقتضي أن يكون أصول الفقه هو أدلة العلم بالأحكام لا أدلة الأحكام أنفسها، لا أدلة الأحكام أنفسها. وهو باطل، لأنه قد تقدم أن الأصول معرفة دلائل الفقه، لا مع أن الأصول معرفة دلائل الفقه لا معرفة دلائل العلم بالفقه، ولأن مدلول الدليل هو الحكم لا العلم بالحكم. الاعتراض الأول من الإمام الإثنوي على تعريف البيضاوي للفقه بأنه العلم بالأحكام، العلم بالأحكام الشرعية. قال هذا التعريف سيؤدي إلى أمر باطل، وما أدى إلى الباطل فهو إيه؟ فهو باطل. ما الأمر الذي سيؤدي إليه؟ يقول سيؤدي إلى أن تعريف أصول الفقه سيصبح هو معرفة دلائل العلم بالأحكام، مش كده؟ لأن لو أخذت الفقه ووضعت فيه تعريف الفقه الموجود هنا، هيؤدي إلى أن تعريف أصول الفقه سيصبح معرفة دلائل العلم بالأحكام، ولا معرفة دلائل الأحكام. فهو بيقول إن هذا باطل، إذا ما أدى إليه فهو باطل، فلا يجوز تعريف الفقه بأنه العلم بالأحكام. الأمر الثاني أن مدلول الدليل إنما هو الحكم لا العلم بالحكم، وتعريفك الفقه بأنه هو العلم بالأحكام ده معناه إن أدلة تفصيلية إنما أفادت العلم بالأحكام لا الأحكام، وإحنا المفروض عايزين نستفيد الحكم من الدليل التفصيلي، فمدلول الدليل هو الحكم لا العلم بالحكم، مش كده؟ واحنا جاوبنا امبارح، قلنا يجاب عن هذا بايه؟ اولا انه لا يلزم من كون الفقه، من كون الفقه يعرف بانه العلم بالاحكام، ان يكون الفقه الواقع في تعريف اصول الفقه هو العلم بالاحكام، لان كما قدمنا الفقه لا علم من العلوم، ولنا ان نعرفه باحد ثلاثة مسالك، إما أن نعرفه بأنه الأحكام أو العلم بالأحكام أو الملكة الحاصلة من مزاولة تلك الأحكام أو تلك القواعد. ويفسر الفقه في كل مقام أو في كل سياق بحسب ما يقتضيه السياق. نمرة اثنين، أنت بتقول أنه هو مدلول الدليل هو الحكم لا العلم بالحكم، نقول لا، نمنع هذا، بل مدلول الدليل هو الحكم والعلم بالحكم. نعم. طيب، الاعتراض الثاني أنه لا يخلو، إما أن يريد بالعمليات عمل الجوارح أو ما هو أعم منها ومن عمل القلوب. فإن أراد الأول ورد عليه إيجاب النية وتحريم الرياء والحسد وغيرهما، فإنها من الفقه وليس فيها عمل الجوارح. وإن أراد الثاني ورد عليه أصول الدين، فإنه ليس بفقه مع أنه عمل القلب، ولو قال الفرعية كما قاله الآمدي وابن الحاجب لكان يخلص من الاعتراض. هذا الاعتراض خلاصته أنه اعتراض بعدم الجمع على احتمال، واعتراض بعدم المنع على احتمال. تذكرتوا الكلام احنا قلناه امبارح ولا ما ذكرتوش؟ ها؟ يعني اللي احنا قلناه امبارح ذكرتوه؟ عشان كده انا ماشي بسرعة، احنا قلنا الكلام ده امبارح. كويس، لما بنعيده هو بيبقى أسرع بقى من أول مرة. طيب، يبقى ده اعتراض بعدم الجمع على احتمال، واعتراض بعدم المنع على احتمال. فدلوقتي هو بيقول في التعريف العلم بالأحكام الشرعية العملية، بيقول له ما مرادك بالعملية؟ هل مرادك بالعملية عمل الجوارح فقط؟ ده احتمال، ولا تريد الأعم من ذلك ما يشمل الجوارح، عمل الجوارح وعمل القلوب ايضا. فبيقول لو انت اردت بالعمليه عمل الجوارح فقط يبقى هذا التعريف غير جامع، لان هيرد عليك ايه ايجاب النيه ونحو ذلك، وهي من مسائل الفقه اتفاقا، ومع هذا لا تدخل في تعريف الفقه لو فسرنا العمليه بعمل الجوارح. يبقى هذا اعتراض بعدم الجمع على هذا الاحتمال، او اعتراض بعدم المنع على احتمال اخر لو قلنا ان العمليه يورد منها ما هو اعم من ذلك، يعني ما يشمل عمل الجوارح وعمل القلوب. هيرد علينا اصول الدين، ما دي مسائل اعتقاديه، والاعتقاد هذا ايه من اعمال القلوب، يبقى اصول الدين، مسائل اصول الدين داخله معانا في الفقه مش كده؟ وحق مسائل اصول الدين عدم الدخول، اليس كذلك؟ طيب يبقى التعريف بتاع ده لم يمنع اصول الدين من الدخول في تعريف الفقه. فاحنا جاوبنا قلنا ايه؟ قلنا اولا هنختار ان المراد بالعمليه ما هو اعم من عمل الجوارح، ما يشمل عمل الجوارح وعمل القلوب. كويس؟ يبقى دي اول ايه؟ اول مساله. نمره اثنين، لا يرد علينا اصول الدين. قلنا لان مسائل اصول الدين موضوعها ليس فعل المكلف، بل في فرق بين مسائل الفقه وبين مسائل اصول الدين. مسائل الفقه موضوعها فعل المكلف ومحمولها حال من احوال فعل المكلف او صفه من صفاته، زي ما نقول مثلا المساقاه جائزه، او المساقاه ده فعل من افعال المكلف، ده موضوع فعل الفقه. لكن اصول الدين موضوع هذه المسائل، طبعا احنا قلنا ان في اقوال في موضوع علم اصول الدين، لكن خلينا على المشهور ان موضوع علم اصول الدين هو ذات الله سبحانه وتعالى. خلاص؟ فناخد قضيه مثلا من قضايا اصول الدين، زي مثلا الله واجب الوجود. فموضوع القضيه دي فين؟ هو الله جل جلاله، مش كده؟ والمحمول واجب الوجود. دي مساله من مسائل اصول الدين. لكن اعتقاد ان الله واجب الوجود واجب، هذه قضيه فقهيه مش اصوليه. الموضوع هيبقى نفس الاعتقاد، لكن في اصول الدين الموضوع ليس نفس الاعتقاد، بل اصول الدين يطلب به ويطلب منه اثبات الاعتقاد، ولكن الاعتقاد ليس موضوعا في اصول الدين. مش كده؟ واضح؟ فاهم؟ الاعتقاد ليس موضوعا في اصول الدين. الموضوع في اصول الدين هو ايه؟ ذات الله سبحانه وتعالى، من حيث ومن حيث ومن حيث، اللي هو الثلاث حيثيات اللي هتعمل لي الثلاث ايه اقسام بتاعه اصول الدين، الهيات ونبوات وسمعيات. اما من حيث ايه ما يجب له وما يستحيل يجوز، او من حيث الرسل، او من حيث ايه السمعيات. كويس؟ فالموضوع في اصول الدين هو ذات الله سبحانه وتعالى وليس الاعتقاد، لكن الاعتقاد يطلب اثباته في اصول الدين. كويس؟ لكن الفقه بيقول ايه؟ بيقول اللي انت طلعت بيه في تصديقات من علم اصول الدين يجب ايه؟ يجب اعتقاده. هذه القضايا اللي قلنا هتاخذ مسلمات يجب اعتقادها. فالفقه بيقول لك ايه؟ يجب اعتقاد ايه؟ ما ثبت في اصول الدين. وعلى هذا يبقى عندي الله واجب الوجود، دي قضيه كلاميه. اعتقاد ان الله واجب الوجود واجب، دي قضيه فقهيه. وانا حكمت على الاعتقاد بانه واجب. خلاص؟ خلصنا من هذا الاعتراض؟ ما احنا اخترنا هذا، احنا اخترنا ان العمليه هنفسرها بما يشمل الجوارح وعمل القلب، وان فعلا المسائل الاعتقاديه مش مسائل، وفعلا الاعتقادات هتبقى داخله معانا في العمليات، ولا يدخل اصول الدين، لان هو بيقول دلوقتي هيدخل اصول الدين، لان اصول الدين هي المسائل الاعتقاديه، ده قول بعض اهل العلم لكنه خلاف التحقيق. وقلنا لا، اصول الدين مش هيدخل. ليه؟ لان احنا بنفرق بين العلمين بالموضوع. فمسائل اصول الدين موضوعها ذات الاله، ومسائل الفقه موضوعها عمل القلب. وضربنا مثال ان الله واجب الوجود، هنا دي قضيه كلاميه لان موضوعها ذات الله. اما اعتقاد ان الله واجب الوجود او اعتقاد ان وبين قوسين اي مساله كلاميه واجب، دي مساله فقهيه، لان احنا الاعتقاد من اعمال القلوب ويدخل معانا ولا باس ولا ضير. يعني هو دلوقتي يقول ان ده يدخل معاك بس دخلت اصول الدين، تقول هيدخل معايا، لكن هذا الذي دخل ليس من اصول الدين، لان اصول الدين ليس موضوعه ذات، ليس موضوعه الاعتقاد، وانما يطلب به اثبات الاعتقاد. واضح؟ فما فيش مشكله ما يدخل معانا. احنا اخترنا ان العمليه يشمل عمل القلوب، ووجوب هذه الاعتقادات هتدخل معانا بالفعل، بحيث ان هيبقى عندي قضايا فقهيه موضوعها الاعتقاد ومحمولها حال من الاحوال فعل المكلف. الاعتقاد واجب، اعتقاد كذا واجب، اعتقاد كذا واجب، وده موجود في الفقه. مش موجود في الفقه الكلام ده؟ الثالث أن العلم يطلق ويراد به الاعتقاد الجازم المطابق لدليل. ده الاصطلاح اللي هو المشهور عند الأصوليين، أن العلم يطلق ويراد به الاعتقاد الجازم المطابق لدليل كما تتقف عليه، وهذا هو المصطلح عليه، ويطلق ويراد به ما هو أعم من هذا، وهو الشعور اللي هو إيه؟ اللي هو مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق. العلم فعلا بيطلق ويراد به مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق، ويطلق في الاصطلاح المشهور عند الأصوليين، ويراد به الاعتقاد الجازم المطابق لدليل. أصول الدين احنا قلنا بقى تعريف العلم دي حدوثة طويلة في أصول الدين مش موضوع. فإن أراد الأول، يعني لو أراد بالعلم في التعريف الاعتقاد الجازم المطابق لدليل، احنا طبعا احنا بنشرح قلنا ان الاليق ان يفسر العلم بايه، واللي خرجنا من كل الاعتراضات مطلق الادراك الشامل للتصور والتصديق. بس دلوقتي احنا هنشوف بقى ايه، يعني ايه مراد الماتن، ومش بالضروره ان احنا نختار مراد الماتن، احنا نبينه ونشوف. لا هو تعريفك ده سديد، لكن لو فسرت الوارد في التعريف بشيء اخر بخلاف اللي انت فسرته بيه يبقى هتسلم من الاعتراضات. كويس؟ فهو بيقول ايه؟ بيقول له لو اراد الاول، لو الماتن اراد الاول اللي هو الاعتقاد الجازم المطابق لدليل، لم يحسن الاحتراز عن المقلد بقوله من ادلتها التفصيليه لعدم دخوله. كويس؟ يبقى انت ما تيجي تحترز عن المقلد بقوله من ادلتها التفصيليه مش هينفع ولا يحسن. ليه؟ لان بقوله فسرنا العلم بانه الاعتقاد الجازم المطابق لدليل، المقلد ما دخلش اصلا، مش كده؟ لان المقلد اعتقاده جازم مطابق الا انه لا عن دليل، مش كده؟ وده الفرق بين التقليد والايه؟ والعلم. طيب، لان ما عند المقلد يسمى تقليدا لا علما. وان اراد الثاني، اذا اردت الثاني اللي هو ايه؟ ان العلم هو مطلق الادراك الشامل للتصور والتصديق، لم يرد سؤال القاضي اللي احنا هنقوله ان شاء الله النهارده اللي هو ايه؟ قيل الفقه من باب الظنون. لم يرد سؤال القاضي المذكور عقب هذا في قوله قيل الفقه من باب الظنون. طيب احنا قلنا اولا ان احنا هنختار في الجواب ان المراد بالعلم ايه؟ مطلق الادراك الشامل للتصور والتصديق. واما قولك ان هو لا يرد سؤال القاضي المذكور فلا باس، احنا قلنا مش لازم يرد. كويس؟ يعني هيبقى مقتضى الكلام ايه؟ ينبغي ان احنا نفسر العلم بالاعتقاد الجازم المطابق للدليل عشان يتأتى للقاضي انه يعترض علينا. طيب مش لازم احنا قلنا امبارح مش لازم يكون كلامنا صالح ان يعترض عليه، خلي كلامنا سالم من الاعتراضات. يبقى لو فسرناه بمطلق الادراك الشامل للتصور والتصديق لن يرد سؤال القاضي، وهذا لا يضرنا بل يكون جوابا عليه، مش كده؟ طيب لكن احنا بقى ده نمره واحد. نمره اتنين، لو قلنا ان المراد فعلا بالعلم هو الاعتقاد الجازم، وده الظاهر من المراد البيضاوي. ليه؟ لانه اورد كلام القاضي كما سنقرا الان، اورد اعتراض القاضي ولم يجب عليه بجوابنا. لا، اللي هو الامام البيضاوي اورد اعتراض الباقلاني اللي هو قيل الفقه من باب الظنون اللي هنقراه، ولم يجب عليه بان مرادي من العلم مطلق الادراك الشامل والتصديق، بل اجاب بجواب اخر. خلاص، يفهم منه ان مراده ايه، يعني تسليمه بصلاحيه الايه ورود الاعتراض يدل على ان تعريف العلم عند البيضاوي ليس مراده ايه مطلق ادراك الشمل وتصور التصديق. ففي الحاله دي احنا عايزين نجاوب بقى على يعني ايه، نحط نفسنا مكان البيضاوي ونحاول نجاوب على طريقته. يعني الجواب الاول جواب سديد، انا معايا متن وفهمته فهم مغاير لكلام كثير من الشراح وحتى لفهم صاحب المتن نفسه، مفيش اشكال، وكان انا قلت له تعريفه سديد، لكن الاخراج بالمحترزات وشرحك للمفردات انا لا اوافقك عليه على هذا الشرح، مفيش مشكله، لان انا برضه ماشي على السنن، لان العلم يراد منه هذا ويراد منه ذلك. طيب الجواب ايه؟ قلنا ممكن نجيب عن البيضاوي بان نقول لا، الله العلم المراد به الاعتقاد الجازم المطابق ونسكت، وده برضو اطلاق للعلم الا انه اطلاق غير مشهور، سواء كان عن دليل او لا عن دليل، خلاص. وفي الحاله دي هيخرج بقى هيبقى القيد كده يخرج المقلد فعلا، لانه كده داخل معانا، ويبقى قيد من ادلتها التفصيليه اخرج المقلد. لسه هتسألني يا شيخ علي، ده من الأسبوع اللي فات سبت وحد بيتكلم في المكتسب، وامبارح الاعتراضات وقعدت شوية في المكتسب، لسه هتقول لي ممكن المقلد يخرج بالمكتسب؟ طب حد يجاوبه بقى. لا ما قلناش كده، الكلام الدقيق ما قلناش كده، جاوبه يا شيخ فاتح. بس هو بيقول احنا قلنا يخرج بالمكتسب، احنا قلنا كده ولا قلنا ان فسرنا بكذا يخرج وان فسرنا بكذا؟ قلنا لو فسرنا المكتسب بالمعنى اللغوي يعني اللي هو مطلق الاستفاده او الحاصل بعد ان لم يكن، يبقى المقلد مش هيخرج بقيد المكتسب ولكن هيخرج بقيد من ادلتها التفصيليه. وان فسرنا المكتسب بالمعنى العرفي الاصطلاحي يعني هو الماخوذ من الادله، يبقى المقلد خرج بالمكتسب لا بقيد من ادلتها التفصيليه. احنا قلنا ان الشراح اختلفوا في تفسير المكتسب، كويس، ومفيش مشكله ولكل وجهه. لو فسرنا المكتسب بالطريقه دي يبقى المقلد ايه مش هيخرج بهذا القيد، وانما يخرج بقيد من ادلته التفصيليه. ولو فسرنا المكتسب بطريقه اخرى يبقى هيخرج المقلد بقيد المكتسب، مش قلنا كده؟ طيب الرابع، ان هذا الحد ليس بمانع لان تصور الاحكام الشرعيه الى اخره يصدق عليه انه علم بها، إذ العلم منقسم إلى تصور وتصديق، ومع ذلك فليس بفقه، بل الفقه العلم التصديقي لا العلم التصوري. يعني هو بيقول دلوقتي إن الفقه هو العلم الأحكام الشرعية، فالعلم نوعان تصور وتصديق، وأنت قلت العلم وأطلقت، يبقى لفظك صالح للدلالة على التصور والتصديق، فيبقى مقتضى كلامك كده أن الفقه عبارة عن مجموعة من التصورات والتصديقات. وهذا خلاف الواقع، إذ الفقه أي علم من العلوم عبارة عن مجموعة من التصديقات لا التصورات، إذ التصورات إنما تكون من مبادئ العلم لا العلم. العلم هو عبارة عن مجموعة المسائل، مجموعة المسائل يعني مجموعة التصديقات، كويس. وأنت عرفت العلم الفقه بأنه العلم، فيبقى شامل التصور والتصديق، كويس، ويبقى هذا اعتراض بعدم الإيه؟ عدم المنع، المفروض تمنع التصورات. فاحنا جاوبنا قلنا ايه؟ قلنا دلوقتي هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب من ادلتها التفصيليه. فهو قال لي كده ان العلم ده مكتسب من الادله. ما الذي يستفاد من الادله؟ هل هو التصور ولا التصديق؟ التصديق، احنا قلنا التصورات بتستفاد من تعريفات، والتصديقات بتستفاد من ايه؟ من الادله، او بتعبير المناطق الحبه. كويس؟ فلما هو اتى بلفظ الأدلة خرجت التصورات بقيد المكتسب، لو فسرنا المكتسب بأنه مأخوذ من الأدلة، أو بقيد من أدلتها لو فسرنا المكتسب بأنه الحاصل بعد أن لم يكن، خلاص؟ طيب دلوقتي بقى مع اعتراض الباقي اللاني، قال طيب زيد قائم، نسبة القيام إلى زيد دي نسبة تامة، لكن في نسب ناقصة زي مثلا المركبات الإضافية مثلا عبد الله، دي في نسبة، في نسبة هنا مش تامة مش كده، أو المركبات التقييدية غلام زيد، ما ده برضو إضافي، ده كده برضو إضافة، فهنا برضو في نسبة الكلام بس نسبة مش تامة، لكن النسبة التامة اللي يبقى فيها إيه؟ اللي يبقى فيها حكم، فيها إذعان. طيب، قال: قيل الفقه من باب الظنون، ده كده متن البيضاوي. قلنا: المجتهد إذا ظن الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن، فالحكم مقطوع به والظن في طريقه. لو ان شاء الله يعني بس نعدي كده ربع الاثنوي يعني ماشيين اسرع، لكن في الاول كل حاجه كده غامضه يعني، فلازم نعيد ونزيد، بس بعد كده الكلام هيتكرر يعني. ده كده كلام البيضاوي. الاثنوي بيقول ايه؟ اقول: هذا اعتراض على حد الفقه أورده القاضي أبو بكر الباقلاني. وتقريره موقوف على مقدمة، وهي أن الحكم بأمر على أمر إن كان جازما مطابقا لدليل فهو العلم. ودلوقتي عشان يبين اعتراض الباقلاني، اعتراض الباقلاني باختصار وبعد كده هنقراه بالتفصيل إن شاء الله، إن هو بيقول الفقه من باب الظنون. كويس؟ اعتراضه نقدر نصوغه في صورة قياس من الشكل الأول، المقدمة الأولى أو الصغرى: الفقه مضمون. كويس؟ أو الفقه من باب الظنون، يعني الفقه مضمون. كويس؟ المقدمة الثانية: وكل مضمون لا يجوز أن يطلق عليه لفظ العلم. خلاص؟ إذن الفقه لا يجوز أن يطلق عليه لفظ العلم، وأنت قلت الفقه العلم. خلاص كده؟ فهو الشيخ البيضاوي يقول الفقه من باب الظنون، هنا ذكر إحدى مقدمتي القياس اللي هي المقدمة الصغرى أو الأولى. طب المقدمة الثانية فين؟ أيوة تمام، الله يرضى عليك، ده اصطلاحات العلماء. المقدمة الثانية مطوية، ماشي، اللي هي الكبرى، طبعا مطوية للعلم بها، واضحة يعني. يبقى المقدمة الأولى الفقه من باب الظنون، الفقه مضمون، والمقدمة الثانية كل مضمون لا يصح أن يطلق عليه لفظ العلم. يبقى هذا قياس من الشكل الأول. طبعا هذا من نصيغ نقدر نصوغ القياس ده في صورة شكل آخر يعني، بس ده مش موضوع يعني، نقدر نفس الاعتراض ده بس ما نخليه من الشكل الأول نخليه من الشكل الثاني، بس ده مش موضوع. خلاص؟ لا احنا نقوله يا شيخ علي، احنا قلنا بس على سبيل الاختصار. فده اعتراض الباقلاني انه الفقه مضمون وكل مضمون لا يصح ان يطلق عليه لفظ العلم، فاذا لا يصح ان تطلق على الفقه لفظ العلم، يعني تعريفك للفقه بالعلم ده غلط. خلاص؟ طبعا القياس ده مكون من مقدمتين، كل مقدمه لابد ان تستدل عليها، يعني ليش تقول لي الفقه ومضاد الظنون كده انا اسلم لك، وزي ما انت دلوقتي بتناقش الايه الملحد بتقول له ايه العالم حادث، فبيقول لك ايه الدليل على هذا؟ قلت له الله انا عندي دليل وقياس من الشكل الاول ان العالم متغير وكل متغير حادث، اذا العالم حادث. هيناقشك بقى في مقدمه، لازم تقول المقدمه الاولى دليلها ايه والمقدمه الثانيه دليلها ايه، ولا يسلم لك كده مباشره وبعد ما يتاتى لك ان تثبت ان العالم حادث ممكن انت تاخد النتيجه دي وتحطها مقدمه في قياس اخر، تقول العالم حادث وكل حادث لابد له من محدث، اذا العالم لابد له من محدث وهو الله جل جلاله. كويس؟ تيجي تقول المقدمه الاولى دليلها هي ولا خلاص القياس الاول الذي تقدم، طب والدليل المقدمه الثانيه برضه لابد ان نقيم عليها دليل. ما اما ان احنا نستدل يا اما ندعي البداهه او انها مسلمه. كويس؟ ما لا تحتاج الى دليل، ما هو يعني المقدمه اما ان احنا نستدل عليها او ندعي انها مسلمه، وقد تكون مسلمه لانها بديهيه، او هي مسلمه فيسلمها الخصم فقط وان لم تكن بديهيه. يعني ممكن انا ادعي انها مسلمه واقول والله وهو يسلم هذه، خلاص انا مش محتاج ان انا برهن عليه، وان لم تكن بديهيه، وقد تكون بديهيه يعني يسلمها الكل. ماشي. ما خلاص لو في نزاع في قاعده كده لا تسمع لا, لا لا لا تسمع البداهه في محل النزاع. يعني جاي انا بتنازع معاك في مساله وجيت ادعيت البداهه لا تسمع، دي قواعد بحث ومنظر. ما اقعدش انا ابرهن لك بقى ان لا, لا لا لا تسمع. ليه؟ لان انا خلاص بنازعك فيها، وطالما بنازعك يبقى ازاي بتدعي انها بديهيه؟ لا، ما هو احنا بننطلق في علم الكلام من الاوليات التي يشترك في ادراكها جميع العقلاء. الفرقه الوحيده اللي احنا ما نقدرش نتنازع معهم ولا سبيل الى جدالهم كما قال اهل العلم اللي هم السوفسطائيين. ليه؟ لان دول بينكروا النار المحرقه. انت عارف ان السوفسطائيين دول ثلاث فرق، مش قلنا هم غير ايه؟ هم يا شيخ خالد لا مش هنديه ولا عنديه، لا ادريه. وايه الثالث؟ العناديه. فهم بينكروا بديهيات. بيقول انت بتقول له النار محرقه، فواحد يقول لك ايه؟ لا مش محرقه، او ده عناديه، واخد بالك؟ الثاني يقول لك هي عندك محرقه بس عندي مش محرقه، ويمكن عند ثالث ايه؟ ممتعه، ويمكن عند رابع اخر حلوه، واخد بالك؟ وهكذا. فيقول لك الحقيقه تتغير بحسب كل انسان، اللي عندك غير اللي عندي، دول اللي عندي. الثالث اللي تقول له النار محرقه، لكن انا مش عارف هي محرقه ودي اللي ادريه. الخلاصه انه لا سبيل الى مناظرتهم لانهم ينكرون البديهيات. امال مناظرتهم ازاي؟ اهل العلم قالوا في علم الكلام السبيل هم ان يحرقوا بالنار. يتحقق هنا بقى ايه؟ يتحقق يعني هي محرقه ولا مش محرقه؟ كويس؟ ده ده في علم الكلام. انت مش بتحضر الخريطه؟ انت مش بتحضر الخريطه؟ هنقولها في الخريطه. طيب، فالعنديه والعناديه والعنديه. كويس؟ فالدكتور اسمه ايه؟ انا نسيت. الدكتور انور. لا انت ما قلتليش الاسم. انا ما نسيتش. ما قلتش لان انور جديد على وداني يعني. فدكتور انور، احنا بالخصم بنثبت بننطلق معه ابتداء في علم الكلام من الاوليات والمسائل التي يقطع بصدقها جميع العقلاء، ما عدا طبعا فرقه السوفسطائيين. كويس؟ طيب، فده اعتراض الباقلاني ان الفقه مضمون، وكل مضمون لا يجوز ان نطلق عليه لفظ العلم. اذا الفقه لا يجوز ان نطلق عليه لفظ العلم. وانت عرفت الفقه بان العلم، وانا اثبتنا لك انه ما ينفعش تعرفه بالعلم. خلاص. فهو الشيخ الاسنوي بيقول هذا الكلام اللي هو الدليل عشان نفهمه، او الاعتراض اسف بتاع الباقلاني عشان نفهمه، هذا موقوف على تقرير ايه؟ مقدمه، ان احنا اول حاجه نبين ايه العلم ونبين الظن، صح ولا مش صح؟ عشان بس يبقى ايه؟ لابد من تحرير المصطلحات عشان ما نقعش في حوار الطرشان كما هو حاصل الان في النزاعات بين الخلق، حوار الطرشان. ماشي؟ لكن كان الازهريه ما كانوا لما يجوا مثلا يحققوا في الحواشي بتاعتهم، الشيخ البيجوري والشمس الانبالي والشمس البابلي والناس الاكابر دول، يجي دايما ينظر ايه مراد كل متكلم، يقصد ايه بالكلام. فاحيانا تلاقي كده يجي لك في مساله عويصه الشيخ بخيت مطيه يقول لك والخلاف لفظي. اما تقرا بقى الناس بقى المعاصرين تجد للاسف مفيش بقى ايه بين الكلام ده والكلام ده، يرص جنب بعضه، وممكن يكون المصطلح هنا غير المصطلح هنا، وخلاص على كده. فلازم ان احنا نحرر ونقول ايه المراد بالمصطلح. واحنا نبهنا على الموضوع ده كذا مره. كويس. فالشيخ بيقول ايه؟ وهذا وتقريره موقوف على مقدمه، وهي ان الحكم بامر على امر احتمالاته، إن كان جازما مطابقا لدليل فهو العلم، كعلمنا بأن الإله واحد. طيب، وإن كان جازما مطابقا لغير دليل فهو التقليد، ماشي، كاعتقاد العامي أن الضحى سنة هو جازم بهذا، كويس، لكن لا عن دليل. يعني هو ما يعرفش يستنبط الحكم من الدليل، مش مسألة أنه يحفظه الدليل، ده دليل في حقه تبركي. وإحنا قلنا قبل كده مش كل مسائل الفقه واضحة كده، الصلاة واجبة وأقيموا الصلاة، لا، في مسائل تحتاج إلى إيه؟ استقراء. طب هو حفظ دليل إمامه ده كويس، بس ده ما خرجوش عن طور التقليد، لأن هو عاجز عن استنباط الإيه؟ الحكم من الدليل، عاجز عن التعاون مع الدليل مباشرة. ماشي؟ هو مش هينتقل عن طور التقليد دي، لأن لازم تتوفر فيه شروط الاجتهاد. لا، ما هو شروط الاجتهاد فيها أشياء كثيرة. يعني هو اللي دايما تجد ان العالم لو طلب منه ان هو يعني يتكلم يكون هذا يعني فيه صعوبة عليه بخلاف الآخرين. الآخر لو جيت انت قلت له واحد جاي تعالى مثلا عايزينك تسجل مثلا في موضوع من الموضوعات الفقهية الشائكة 30 حلقة، هيجي يسجل معاك ايه اللي هيلاقيه؟ هيطلع يقول اي واحد العالم، لا الشخص العادي اللي هم بيطلعوا دلوقتي الا من رحم الله، كويس. لكن العالم المدقق مش كده، ده هو ابتداء عايز يستوعب الاقوال، وعايز وبعدين كمان لما هيجي يقول لازم يغلب على ظن انتفاء المعارض، ودي مشكله ان يغلب على ظنه كده، ان يعني يصل الى ان الجهد هذا يعني بذل الوسع والغايه، ان يصل لحاله من الاعياء. عارف انت لما تبقى انفرهد كده من كتر التعب، خلاص انت مش قادر ان تبذل ايه مزيدا او تبذل زائدا، وصلت لمرحله من الاعياء انت مش قادر تبذل جهد زائد، فكده انت يبقى ايه يغلب على ظنك انتفاء المعارض، كويس. فهو ده اللي هيقال له مجتهد. ثم بقى نزاع مشهور بقى، فهل الاجتهاد يتجزا ولا لا؟ بس هذا من جيل بقى. نعم، حسن التفاهم والدرك لمسألة الترك. إيه؟ لا، انت يعني انت فتحت معاجم موسعة وقلت ان الدرك دي مش معناها الادراك. طيب، بس هو المادة واحدة، ففيها المعنى ده. انت بحثت ما لقيت ان ما فيهاش المعنى ده. لا، طب شوف تاج العروس، شوف تاج العروس. لا، بس هي من معانيها الادراك. لكن كلمة الدرك مصطلح. نعم. طيب، اذا كان الادراك او الاعتقاد جازم مطابق للدليل فهو العلم، واذا كان الاعتقاد جازم مطابق لغير دليل فهو التقليد، وان كان جازما غير مطابق فهو الجهل، كاعتقاد الكفار ما كفرناهم به، مش كده؟ فالكفار والفلاسفة جازمون بمعتقداتهم، فهذا اعتقاد جازم ولا مش جازم؟ جازم، لكنه غير مطابق، فهذا هو الايه؟ الجهل. طبعا واحنا قلنا يعني اللي هو ده الجهل اللي بيسموه بعض العلماء بيسموه الجهل المركب، وبرضه على اصطلاح امام الحرمين برضه كان بيعتبر الجهل هو الجهل المركب، وعلى هذا التعريف وعلى تعريف امام الحرمين يبقى لا يسمى الجهل البسيط لا يسمى جهلا يعني، وانما عدم العلم بالشيء. طيب، وإن لم يكن جازما نظر إن لم يترجح أحد الطرفين فهو الشك، كويس. طبعا هو إدخاله للشك هنا يعني ملوش محل، لأن احنا بنتكلم عن الحكم والنسبة المشكوك فيها لا حكم فيها، مش كده؟ لكن يعني هو بيكمل الأقسام عشان ايه؟ يوضح كل ما يعني ما يمكن ان يرد في الذهن من احتمالات اقسام القسمة العقلية كده، اما انه جازم او مش جازم، وان كان جازم يا اما مطابق يا اما غير مطابق، وان كان مطابق لدليل او لا عن دليل. طيب ان ما كانش جازم يبقى مع مع التسوية او بترجيح طرف على طرف، لكن مع التسوية دي ما فيهاش حكم خلاص. وان كان جازما غير مطابق فهو الجهل، وان لم يكن جازما نظر الا ما يترجح احد الطرفين فهو الشك، يعني 50% 50%، كله عارف الاصطلاحات دي مش كده. وان ترجح فالطرف الراجح ظن والطرف المرجوح ايه؟ وهم. خلاص كده واضح. يبقى عمل جاب هذه المقدمه ليه؟ عشان يتاتى لنا ان احنا نفرق بين العلم وغيره، بين العلم والظن، لان عندي دلوقتي اصطلاح الايه العلم واصطلاح اورده الباقلاني في اعتراضه اللي هو الظن. لاجل هذا اتى بالمقدمه الشيخ الاسنوي عشان يفرق بين العلم والظن. واذا عرفت ذلك فلنرجع الى تقرير السؤال فنقول الفقه مستفاد من الادله السمعيه فيكون مضمونا كويس، اللي هي المقدمه الاولى، الفقه من باب الظنون، يبقى انت عايز تستدل عليها، فهو عايز الان يقيم الدليل على ان الفقه مضمون، ولا انت مسلم بان الفقه مضمون؟ انت مسلم ولا لسه عايز دليل؟ ها تسلم، يبقى مش محتاج الدليل ده. هو الشيخ الاسنوي الان بيقيم الدليل على المقدمه الاولى ان الفقه مضمون. لا ما هو دلوقتي الباقلاني قال الفقه من باب الظنون كويس، واحنا قلنا انه يقصد الفقه من باب الظنون، وكل ظن لا يجوز ان يطلق عليه اسم العلم. دول مقدمتين، المقدمه الاولى ان الفقه مضمون، عايزين نقيم الدليل عليه، فهو بيقيم الدليل الان على ان الايه؟ ان الفقه مضمون. ما هو لازم نقرر السؤال الاول نفهم هو بناء على اي اساس، وبعدين ما هو انت لما تشوف هو هذا الكلام بني على اي اساس نبتدي ننظر في قواعد هذا البناء ونشوف الخلل فين. دلوقتي هو الراجل جايب لي دليل مكون من مقدمتين، المقدمة الأولى أن الفقه مضمون، والمقدمة الثانية إيه؟ كل مضمون لا يجوز إطلاق العلم. أنا عشان يا إما أوافقه يا إما أرفض الكلام، إذا رفضت الكلام يبقى لازم أهدم القياس ده. أهدم القياس ده يا إما أمنع المقدمة الأولى يا إما أمنع المقدمة الثانية. مش كده؟ طيب. فالمقدمة الأولى ابتداء لازم هو يقيم الدليل عليها. فبيقول الفقه مستفاد من الأدلة السمعية فيكون مضمونا. مضمون ليه بقى؟ وذلك لأن الأدلة السمعية نوعان، إما متفق عليها أو مختلف فيها. لأن الأدلة السمعية إن كانت مختلفا فيها كالاستصحاب فهي لا تفيد إلا الظن عند القائل بها، خلاص ده باتفاق. طيب والأدلة المتفق عليها بين الأئمة، والمتفق عليها بين الأئمة هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ماشي؟ يبقى علم من كلام الإسنوي إنه خلاف من خالف في هذه الأربعة لا يقبل به. إما إنه هو ليس من العلماء، أو رأي من عالم لا قيمة له. مش إن العالم لا قيمة له، هذا الرأي لا قيمة له. يبقى لما يجي نقرأ الآن بعض المعاصرين بيطعن في الاجماع، الكلام ده مش مسموع اصلا. خلاص؟ مش بيناقش. عارف انت لما كان زمان يقول لك ايه دعوة الزوجية عند المأذون لا تسمع الا بورقة الايه؟ عند القاضي لا تسمع الا بايه؟ بورقة المأذون قبل ما يغيروا يعني. فكان واحدة تقول ده اصله كتب وادي الشهود وجابت ايه؟ جابت أمة لا إله إلا شهدت، يقول لك لا تسمع الدعوة طالما ما فيش ورقة مأذون. مش كده؟ كذلك ايه انت جاي تناقشني في مسائل احنا مش معتبرينها، دي بقى لا تسمع هذه الدعوه. خلاص؟ فدي العباره هي عشان واخد بالك منها، وده عبارات الائمه كلهم. دي ادله متفق عليها. يعني خلاف من خالف في الاجماع ده ايه ملوش قيمه. وكذلك في القياس. ما هو كل الأدلة السمعية ليه؟ لأنه في النهاية بتستند لإيه؟ للنص. يعني الإمام الشافعي يعني له عبارة يعني أظن كده في الرسالة إن الدليل إما نص أو رد إلى النص. فالمردود الى النص في النهايه فهو نص، لانه حتى هو الامام الشافعي وغيره قال اي مساله اجيب عنها بكتاب الله، مش كده؟ فيجيب عنها بكتاب الله ازاي؟ لان هو كتاب الله اشتمل على كل شيء، اما بطريقه التنصيص او بالاحاله، فاما ينص على المساله او يحيلك ايه الى مصدر، فاحالك الى السنه وجاب الدليل بتاع السنه في القران، مش كده؟ واحالك للاجماع وجاب لك دليل الاجماع، واحالك الى القياس وجاب دليل القياس فاعتبر رؤيه الابصار، وهكذا. فيصح تسميه هذه الادله سمعيه. ما انا بقول بهذا الاعتبار لانه لازم يقيم الدليل عليه. الدليل السمعي الذي يعني اخذ او عرف او توقف على السمع. متوقف على السمع. نعم. ما الأدلة دي أدلة نقلية. ليه؟ لأن الشرع يعني طبعا ده عند من قال بها عنده الدليل بتاع عنده الدليل ان الشرع قد ارتضى حالك عليها، وطالما حالك عليها بمثابة ايه؟ بمثابة كلامه. لا ما احنا بنقول انها ظنيه، لان عندي الدليل زي القران والسنه اهو، القران ثابت بطريقه القطع، لكن دلالته ظنيه وهناك من ينازع في الدلاله. ما هو الادله المختلف فيها يجوز ان احنا نطلق عليها ادله سماعيه باعتبار ان النقل قد احال عليها، مش ان هي تساوي الدليل النقلي سواء لا، هي مش دليل، هي مش كتاب وسنه، لكن نقدر نطلق عليها ادله سماعيه باعتبار انه قد دل عليها بالكتاب والسنه. ده بهذا الاعتبار. احال عليها. وزي القياس، القياس ايه؟ لو قلنا ان هو عمل المجتهد يعني. هنيجي في القياس هنلاقي في كلام بين الاصوليين. هل القياس ده عمل المجتهد ولا من فعل الله سبحانه وتعالى؟ لا، على حسب انت بتعرف القياس ازاي؟ هل هو اثبات ولا مساواه؟ فاذا كانت المساواه، المساواه موجوده من قبل والمجتهد كشف. هو في خلاف، لا في خلاف في تفسير القياس نفسه. وهل الحكم الثابت في الفرع هو نفس الحكم الثابت في الاصل ولا مثله؟ خلاف. مش خدت دي بشريعة؟ هنبقى على كلامنا نقول بالتفصيل بقى في الخلاف. لا، ما اصل ده احنا بينا وجه الاطلاق، وده مش هيترتب عليه، وده مش هيترتب عليه لجعلها حجه ولا لا، هيبقى الخلاف قائم فيه. يعني النزاع في التسميات مما لا ينبغي الوقوف عنده كثيرا. كويس. الظن عند القليل ولا يفيد اليقين؟ الظن مش عند المجتهد الدليل في اليقين؟ لا. الاجتهاد محاوله للوصول للظن بحكم شرعي، لكن عند المجتهد يعتبر يقين واجب العمل. هنشرح الكلام ده في الاصول، بس هنقوله في الاعتراض هنا، بس لما نوصل كده اجل كده لحد ما نقول. لان خلاص ما هي دي دعاوى انكار الاجماع دي، ده بعد استقرار الاجماع على حجيه الاجماع. يعني انت في القرون الفائته في حد بينازع بعد النزاع الاول المشهور العلماء ناقشوه ردوه وانتهينا، مش استقر الاجماع على حجيه الاجماع؟ ثم يعني المنازع بحسب الاستقراء اما ليس من اهل العلم او من مثقفي اهل العلم اللي بيسموهم علماء الوقت. في الكليات غير الأزهرية، ويعني في الغالب مثقفين، فالنزاع بيكون مع أهل العلم. ما عايز تقول ايه؟ لا يعني انا قريت طبعا اعتراضات كتير على الاجماع لناس يعني بتنسب للعلم او ناس من العاديين، يعني ناس صحفيين، ناس علمانيين، ناس مش، فكلام كله غير محرر، وفي الغالب يعني ممكن حتى مش قادر يفهم عبارات العلم او مش عارف. مالناش دعوه بقى شيخ علي سلام انت وقت تسلم لي يمكن انا خلاص مثلا كليه اداب مثلا، ما دلوقتي كليه اداب بيكتبوا، انا واخد من ايديا رسائل كثيره جدا اقسام لغه عربيه ملهاش علاقه باللغه العربيه، بيتكلموا في النص وتفسير النص والسياق ومش السياق وتبديل الخطاب الديني، بيكتبوا كتير في الموضوع، بيكتبوا رسائل شرعيه. طيب يعني هي دي رسوم وقوانين لكنها في الواقع ونفس الامر لا تغني من الحق شيئا، لان الذي يعلم الحقائق على ما هي عليه هو الله سبحانه وتعالى، فهو هذا الجعل مش يعني لن يصير ما ليس بحجه حجه، ولن يصير العالم عالما، وانما هو ده بجعل الجاهل فقط، مش كده؟ خلينا في موضوعنا. طيب دلوقتي اول مقدمه اللي هو الفقه مضمون، عايزين نقيم الدليل عليها. فهو بيقول لي الفقه ده يا اما ماخوذ من ادله مختلف فيها يا اما ماخوذ من ادله متفق عليها، صح؟ اذا كان ماخوذ من ادله مختلف فيها فدي باتفاق لا تفيد الا الظن. طيب والادله المتفق عليها يا اما كتاب يا اما سنه يا اما اجماع يا اما قياس. انا بس كل حبيت اقوله ان عباره الاسناوي تدل على ايه؟ على ان المخالف اما ليس من اهل العلم او هو من اهل العلم لكن خلافه ايه؟ غير معتبر وساقط، واستقر الاجماع على ايه؟ على ان هذه الادله هي الادله الاربعه المعتبره. خلاص؟ اللي هي او محل الاتفاق يعني. خلاص؟ طيب. فالمتفق عليه اما كتاب يا اما سنه يا اما اجماع يا اما قياس. طبعا هو لو خدت بالك هو بيهدرك في النقاش ازاي؟ بيهدرك تدرج كويس، بيبتدي اول حاجه بمحل الوفاق. عشان يستبعده، مش كده؟ بعد كده يأخر ان المسائل اللي ممكن يكون ايه؟ فيها نزاع. فمثلا ابتدى بالادله المختلف فيها. ده متفق كده ان هي لا تفيد الا الظن عشان تستبعدها. لما ابتدى بقى بالكتاب والسنه والاجماع ابتدى بالقياس الاول. القياس ماله؟ القياس برضه ان هو يعني يفيد الظن، هذا الظاهر. فبيقول والقياس، فاما القياس فواضح كونه لا يفيد الا الظن. ليه لا يفيد الا الظن القياس يا عم الشيخ خالد؟ ايه هو الدليل العقلي؟ يعني ايه هو بعدين كلام مبين؟ يعني اللي في دماغك كلام صحيح. بس عايزين تعرف تصلحوا لنا بطريقه ايه؟ نفهم بيها. القياس يفيد الظن. ازاي يفيد الظن؟ المسألة الايه؟ النقيصة. ايوه. طب ايه فرق اسكندرية قطعي؟ ليه ظن يا شيخ فارس؟ العلة الأحكام مش، طب افرض العلة منصوصة. افرض الشارع قالك حرمت الخمر لعله الاسكار، طرد منه. ايه؟ حتى ولو نصا على ان ما نصش نص صريح على ان النبي. طيب فين الظلم هيجي منين؟ هو احنا قلنا قبل كده، قلنا ان هو الظن ده هياتي لان القياس بيتوقف على ايه؟ على عده عمليات، كل عمليه بيتطرق لها الاحتمال. ففيها مساله ان النص ايه؟ معلق. وبعدين الاجتهاد في ان دي العله، طب انت قلت لي منصوصه، طيب انها متعديه وليست قاصره، ما احتمال. طب كانت متعديه انها متحققه في ايه؟ في الفرع، وان الفرع مما يعلل مثله. فكل دي عمليات يتطرق إليها الاحتمال، وطالما تطرق الاحتمال يبقى انتفى اليقين على طول. صح؟ طيب. أما القياس فواضح كونه لا يفيد إلا الظن. وأما الإجماع، الإجماع نفسه بينقل، يا إما ينقل إلينا بطريق الآحاد، يا إما ينقل إلينا بطريق الإيه؟ التواتر. مش كده؟ الإجماع ده مش بينقل، يا إما ينقل بطريق الآحاد، يا إما ينقل بطريق الإيه؟ التواتر. إذا نقل بطريق الآحاد يبقى خلاص ده ظن كده من بابه يعني، لأن النقل أحادي. وإذا كان النقل بطريق التواتر فهذا قليل جدا. فلو قلت إن هو يعني يفيد القبض اللي هو المنقول بطريق التواتر، دي مسائل قليلة جدا لا تجعل الفقه إيه؟ ظنيا، بل أغلبه إيه؟ لا تجعله قطعيا أسف، بل أغلبه إيه؟ ظني. يكون في بعض المسائل القطعية لا يجعله إيه؟ قطعيا. وبعضهم اختار برضو ان هي لا تفيد الا الظن زي أدلة الكتاب. وبتقديره فقد صحح الامام في المحصول والآمدي في الاحكام ومنتهى السهول انه ظني حتى الذي وصل الينا بطريق التواتر. دلالته يعني دلوقتي العالم بيقول لك ايه؟ نقل الاجماع على يعني على حرمه كذا. ما هو ده هو نقل لنا الاجماع، لكن هل هو دلوقتي لما نقله واحد مثلا هل ده يفيد القطع بان هم فعلا اجمعوا؟ ولا يفيد الظن؟ الظن. طيب لو كان النقل بقى متواتر، يعني ايه؟ بنقل الكل عن الكل، الامه كلها بتنقل، كويس؟ فده هيفيد ايه؟ هيفيد القصد. ولكن هذه المسائل اللي فيها الاجماع متحقق على سبيل القصد مسائل قليله ولا كثيره؟ قليله. فده مش هيعكر على ادعائنا ان الفقه هي اغلبه ظني او انه مضمون، يعني تصح لنا هذه الدعوه، مش كده؟ وهو بيقول لكن الامام الرازي في المحصول والامام الامدي في الاحكام ومنتهى السهول ذهبوا برضه الى انه ايه؟ الى ان حتى الاجماع المنقول بطريق التواتر انما هو ايه؟ ظن. خلاص يعني لو مشينا على كلام الامير الرازي هيبقى ظن، ولو مشينا على ايه؟ على ما هو المتبادر هيبقى هذه المسائل قطعيه لكنها قليله. حتى مع تسليمنا يعني ايه ظن مع تسليمنا بوجود ده مذهب الرازي؟ لا مش موضوعنا ده. ايوه ما هو ليه ظني؟ لان هو اولا الاجماع ده لابد له من مستند، صح؟ المستند ده لا يلزم ان ينقل الينا. طيب المستند ده مش دليل من ادله الكتاب او من ادله السنه؟ هي نفسها بنظر النظر اليها تحتمل عده احتمالات، اللي هي احنا قلنا نفي الايه؟ نفي الامور العشره. يفيد القطعية. عشان كده الثناوي ذكر الرأيين، هو عايز يبين لك ان الفقه ظني على كل الاحتمالات، مش ليس تصحيحا لكلام الرازي. يعني احنا دلوقتي المسائل التي اجماعية التي نقلت بطريقة التواتر، كويس؟ قليلة ولا مش قليلة؟ فإذا قلنا بأن هو قطع وهو المتبادر بالفعل، يبقى الفقه برضه ايه؟ ظني، ولا يعكر عليه ان في بعض المسائل قطعيه، لان الاغلب ايه؟ ظني. ولو مشينا على كلام الاميلي والرازي من ان هي ايضا ظنيه يبقى الكل ظني ماشي. مش موضوعنا بقى الان مناقشه الاميلي والرازي لان ده في الاجماع والاجماع سياتي، لكن هو بيقول ايه، في راي يقول كده وراي يقول كده. لو مشينا بالراي انه ظني يبقى كله ظني، ولو مشينا بالراي انه قطعي فهذه مسائل قليله كده. واضح؟ وبتقديره وبتقدير التواتر يعني، وبتقدير وصوله بالتواتر. نقول وصوله بالتواتر قليل جدا، وبتقديره يعني وبتقدير وصول الاجماع بالتواتر بالنسبه لحضرتك. فقد صحح الامام في المحصول والاميلي في الاحكام ومتاسر انه ظني. خلاص. واما السنه فالآحاد منها لا تفيد إلا الظن، مش كده؟ لأن السنة إما آحاد إما متواتر. وأما السنة فالآحاد منها لا تفيد إلا الظن، وأما المتواتر فهو كالقرآن، متنه قطعي ودلالته ظنية لتوقفه على نفي الاحتمالات العشر. ماشي؟ طبعا هو لو قال على نفي الأمور العشرة لكان أولى. ليه؟ لأن الأمور العشرة دي اللي هي إيه؟ بس أول واحدة فيهم إيه الأمور العشرة؟ إيه؟ اللي هو يكون متواتر، مش كده؟ فدلوقتي أنت بتقول إن هو متواتر، يبقى خلاص يبقى متوقف على نفي الاحتمالات التسعة. أو على عايز تضم بقى التواتر يبقى على نفي الإيه؟ الأمور العشرة. اللي هو إيه؟ إنه ليس أحداً يعني. الاحتمالات العشرة ان اي لفظ من الالفاظ بترد عليه احتمالات. ايه الاحتمالات دي؟ احتمال انه يكون مجاز، مش ده وارد؟ فانت عايز تنفي هذا الاحتمال، يعني اي نص من النصوص اللي امامك يحتمل هذا، يحتمل انه مجاز، يحتمل الاشتراك. مش يمكن يكون اللفظ ده من الفاظ المشتركة؟ فانت عايز تدور بقى تستقرئ لغة العرب. خد بالك يا شيخ خالد، كلامنا عن اليقين مش عن الظن. يعني انا لو عملت قريت النص وفهمت منه المتبادل خلاص، لكن ده انت عايز تقول انه ان هذا المعنى اللي انت فهمته انت يعني متيقن ان ده مراد الله عز وجل. طيب يبقى اللفظ اللي قدامك ده عايز تنفي احتمال الاشتراك، يبقى تعمل ايه؟ هتستقرئ لغه العرب لحد ما تلاقي ايه ان فعلا هذا اللفظ لم يرد في اي مورد من موارد اللغه ويراد به الايه؟ الاشتراك، او ان هو دل على معاني ايه؟ متعدده. يعني لما قريت لفظ القر قلت ايه ده في لغه العرب يحتمل الحيض والطهر. طيب ده عشان انت عارفه، فيمكن لفظ انت ما تعرفوش ويكون له عده معاني، فانت منين جزمت بانه هذا هو معناه؟ انت بتقول انا فتحت والله تاج العروس لقيت معناه كذا، ماشي، يبقى ده غلب الظن. بس هو تاج العروس لم يحوي اللغه، ما يمكن موجود في القاموس، ما يمكن موجود في اللسان، يمكن هذا المعنى من فائت المعاجم اللسانيه. يكون يعني ايه من فائت المعاجم اللسانيه؟ يكون موجود مثلا في ايه؟ لا، يكون موجود مثلا في دواوين الشعر مثلا، وده يعني كثير من المحققين جابوا معاني فاتت المعاجم، جابوها من العمل في الشعر. لما تقرا مثلا الشيخ محمود شاكر وغيره يلاقي ناس يقول لك هذا المعنى ده وجد فيه هذا من فئه المعازف. احنا نقول ايه؟ احنا ما قلناش انها مشتركه، ده انا بتكلم عشان تقول ان هذا اللفظ يفيد هذا المعنى يقينا متوقف على نفي احتمال الاشتراك. طيب ما هو دي الدعوه ان مفيش يقين فعلا. اليقين بس في اصول الدين. انت زعلان دلوقتي، اهم حاجه تبقى متيقن ان الله واحد وانه متصف بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقص، مش كده؟ لكن انت مثلا عايز مثلا تصلي وترسل تقبض مش عارف ايه، اخوك عايز يحط ركبته الاول، انت مش يعني مساله سهله، انت فهمت كده هو فهمت كده خلاص. ايه؟ نفي المجاز ونفي الاشتراك ونفي التخصيص ونفي الإضمار ونفي التقديم والتأخير، أحسنت، ونفي النسخ، تمام كده. وصلنا كام؟ عايزين نوصل 9. ما هو التواصل ده في الأول، ده يعني هو في واحد لطريق الوصول والتاني للدلالة. احنا عندنا دلوقتي الثبوت والدلالة. الثبوت عشان نقول ان هو يفيد اليقين يبقى لازم يثبت بطريقة التواتر، وبعد كده 9 اللي فاضلين للدلالة. قلت استنى المجال والله مش متأكد. حد معاه هنا حاشية الشيخ بخيت؟ معاك في المرصفي؟ معاك المرصفي؟ ورينا المرصفي. ده ايه الطبعة الجميلة دي؟ والله ما شاء الله ما شاء الله. دي المقدمة بس، المقدمة بس على أول كتاب. ايوه يا سيدي، احنا قلنا الاشتراك، وقلنا المجاز، وقلنا التخصيص مش كده، وقلنا التقديم والتاخير، والنسخ، وقلنا الاضمار. والاضمار يبقى لا، فاضل بقى النقل. هنقوله دلوقتي ماشي، والتعارض العقلي. يبقى كده كام؟ لان هو الاطلاق والتقييد ممكن يخش في مساله التخصيص يعني، مش كده؟ يعني لو توسعنا في معنى الايه؟ التخصيص. كام كده يا شيخ خالد؟ 8. ازاي 8 بقى؟ هو ما كانش فايتنا غير 2 بس. ايه؟ ما هو ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اهو التواتر. قول ايه؟ ما احنا قلنا التواتر. ايوه تقريبا التخصيص مين اهو؟ كام يا شيخ خالد؟ قول كده. المجاز، الاشتراك، التخصيص، الاضمار، التقديم، التأخير. طيب والتواتر؟ بس التواتر ده مش هننفيه. احنا بنقول متوقف على حصول امور 10. نمره 1 التواتر، والتسع تانيين احتمالات ينبغي ان تنفى. ماشي، فلازم انفي احتمال الاشتراك واحتمال النقل والاضمار والمجاز والتخصيص والتقديم والتاخير والنسخ والتعارض العقلي. خلاص، فهو قال نفي الاحتمالات ال10. اديله يا شيخ فارس. فاحنا قلنا لا، ده الاحتمالات المنفيه 9، فده تسمح في العباره، لكن الاولى لايه؟ لتوقفه على الامور ال10. يعني الأولى في العبارة نقول لتوقفه على الأمور 10، أو لتوقفه على نفي الاحتمالات 9. ماشي، الاحتمالات 9 اللي احنا قلنا ايه؟ قلنا الاشتراك والمجاز والتخصيص والتقديم والتأخير والإضمار والنقل والتعارض العقلي، وايه تاني؟ والنسخ. تمام، طبعا الأمور 9 دي واضحة مش كده؟ ولا في حاجة النقل بس مش كده؟ النقل يعني برضه ان انت تتاكد ان ايه، ان هذا ليس من الالفاظ التي نقلها الشارع عن المعنى اللغوي الى معاني اخرى. مش الشارع دلوقتي جه نقل الصلاه من المعنى اللغوي الى معنى مخصوص، يعني هل هذا المعنى كان معهودا عند العرب ان هو اقوال وافعال مخصوصه مفتتحات بالتكبير ومختتمه بالتسليم؟ ها؟ ايه؟ نقل مش نسخ. لازم تقعد تستحدث لي الفاظ اسمه نقل. هم العلماء سموه نقل. ايه فايده انت تستحدث مصطلح جديد؟ احنا قلنا قبل كده ولا مشاحه في الاصطلاح، صح؟ قلنا هذه القاعده مقيده بايه؟ لمن شاء ان يصطلح على ما شاء، صح؟ قلنا كده، بس قلنا الكلام ده مش على الاطلاق. يعني انت راجل بتاسس في علم جديد، خلاص مش هقدر اقول لك حاجه. ده انت واضع الاصطلاح. لما جيت تالف علم جديد، انت الان راجل بتضع الاصطلاح، اقدر اقول لك حاجه؟ ما اقدرش. اصطلح كيف شئت. لكن انت دلوقتي ايه؟ جايين بنتكلم على علم قد استقرت مصطلحاته. انا من حقي ان انا استحدث مصطلح جديد بحكم انه لو مشاحه الاصطلاح؟ اصبر بس، طلع لي كلام يا عم. حد معاه الورقات هنا؟ ماشي. حد معاه الورقات؟ مش دي الورقات باين؟ احنا قلنا بتعريف النسخ ايه في اللغه؟ بعضهم قال الازاله وبعضهم قال النقل. ده علاقته بقى بان النقل اللي احنا بنقصده الان غير النسخ، غير المعنى اللغوي. كويس. ماشي الحال دلوقتي. النسخ دلوقتي بعضهم قال ازاله وبعضهم ايه؟ نقل. يقول لك لما تقول نسخت الكتاب يعني نقلت ايه؟ اللي فيه هنا. كويس؟ ادي معنى معاني النسخ. كويس؟ لكن دلوقتي هنتكلم على النسخ في الاصطلاح والنقل في الاصطلاح. انت بقى ايه اللي جاب دلوقتي اللغه هنا؟ ايوه هيبقى ده يا مولانا، يبقى ده اصطلاح خاص بفضيلتك خلاف اصطلاحه. احنا بقى قلنا لما مشحة الاصطلاح دي مقيده بقاعده اخرى، ان ايه؟ تغيير الاصطلاح من غير حاجه في قوه الخطا عند المحصلين. تغيير الاصطلاح من غير حاجه في قوه الخطا عند المحصلين. شو قلنا الكلام ده يا شيخ فارس؟ طيب فاكر القاعده دي يعني؟ المهم ان احنا عشان عند المحصلين بالصدى اللي هم العلماء المنتهين يعني. من غير حاجه. يعني افرض انا دلوقتي هناك ما الجاني الى ان انا اغير في الاصطلاح. خلاص يعني هم احترزوا دي. افرض قامت حاجه لدى الجماعه العلميه ان هم يغيروا في الاصطلاح. ليه؟ لانه لا، الاصطلاح ده مهم. ماشي؟ فقال لك طب خلاص بقى، احنا كل ما نقول الكلام ده الناس تفهم كلامنا غلط، طب احنا نغير الاصطلاح مثلا. مش كده قيدوه بهذا من غير حاجه او غير ضروره يعني. تغيير الخطا اللي تغيير الاصطلاح من غير حاجه في قوه الخطا عند المحصلين. فدلوقتي نفي النقل يعني لازم، عشان برضو اقول ان هذا اللفظ افاد هذا المعنى على سبيل اليقين، اكون انا ايه؟ قادر ان انا انفي احتمال النقل، ان الا يكون هذا اللفظ من الالفاظ التي نقلها الشارع من الدلاله اللغويه او من المعنى اللغوي الى معنى خاص. يبقى انا لازم اقعد استقرئ ايه؟ الشريعه. ما هو الكتاب مش لعبه يا جماعه. ما هو ليه احنا بنقول الموضوع لما قلنا ده دليل ومش دليل بقت مفتوحه كده للناس، بدل ما مذاهب اربعه بقت ايه؟ الاف المذاهب، وكل واحد ماشي كيان تشريع مستقل. طب الاجتهاد لما كان بيجتهد الامام الشافعي، طب الامام الشافعي ده حجه في اللغه. زي ما احنا قلنا قبل كده لو الفروقات احنا شبهناها ان واحد قاعد كده على تل ومشرف على الشريعه ومشرف على اللغه ورؤيه واضحه، ادي الاجتهاد. لكن واحد يا دوبك ايه غرقان في الحته دي ومش عارف ينطق اللغه صح ومش عارف كذا كويس، وبعدين هيفهم يقول لك الدليل وافهم الدليل. فهو دلوقتي لازم يستقرئ الشريعه عشان يبقى متاكد ان هذا ليس من الالفاظ التي نقلها الشارع الى معنى خاص. مش كده؟ في حاجه ثانيه واضح مش واضحه في الاحتمالات؟ ايه؟ هو مش خطا بالفعل. عايزين؟ مش عارف، بس هو خليه يخش الاوضه اللي جنبنا دي. الاوضه اللي جنبنا دي. تمام؟ احنا كل ده عشان نتكلم اليقين. هل انا اقدر ادعي ان اللفظ هيفيد اليقين؟ دلوقتي انا عندي لفظ ومعنى، فهل المعنى اللي انا استفدته من اللفظ ده انا يعني جازم لان ده مراد ربنا سبحانه وتعالى ولا لا؟ فقال لك ما اقدرش اقول ان بالجزم لهروب الاحتمالات. دلوقتي الشارع جه قال لك والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، ولم يكن هناك يعني دليل من الشرع يبين ما المراد. انا وسيلة للفهم ايه؟ هي اللغه. مش هو ذات مراتب التفسير ايه؟ يفسر القران بالقران، او بعد كده بالسنه، وبعد كده بكلام الصحابه، مش كده؟ وبعد كده ممكن نتوسع شويه كلام التابعين، وبعد كده ايه بقى؟ لغه العرب. طيب ما عنديش انا او جبت نص قراني مع نص قراني برضه الاحتمال قائم. ماشي. طيب وصوله لا مش بدون الاحتمالات العشر. احنا قلنا الاحتمالات تسعه. قلنا احنا قلنا لما قلت على توقفي على نفي الاحتمالات العشره، قلنا الادق ان يقول لتوقفي على نفي الاحتمالات التسعه او يقول لتوقفي على امور عشره. مش قلنا كده؟ احنا دلوقتي عندنا يا شيخ علي النص اللي وارد لينا ده عشان يفيد اليقين لازم اولا يثبت بطريق التواتر، ثانيا لابد ان تنتفي الاحتمال. يعني احنا عندنا في احتمال ايوه هي امور العشر. هو الشيخ يعني لان المشهوره المسألة بتاعت الراضي دي اللي هو قانون الاحتمال العشرة ده، هو في احتمال طبعا الاحتمال العاشر اللي هو احتمال ان هو ما يكونش ورد بطريقة التواتر، لكن لو ثبت بطريقة التواتر يبقى ده حاجة أمر تحقق من العشرة عشان يستغل الوصول إلى اليقين. لأن دلوقتي النص اللي وارد ليه عشان يكون يفيد المعنى قطعا لابد يكون ثبوته بطريقة يقينية ولابد يكون دلالته قطعية. طيب ثبوته يقين ده هيتحقق على طريق ايه؟ طريق التواتر بس. ده دي اهل الثبوت زي القران وزي السنه المتواتره. خلاص؟ امال بقى الدلاله متوقفه على امور. ان ما يكونش هذا اللفظ مشترك، ان ما يكونش هذا اللفظ معقول، ان ما يكونش هذا اللفظ مخصص، ان ما يكونش هذا اللفظ يبقى بقى ايه الاحتمال العاشر اللي هو الاخ مصطفى قال ان هو ايه؟ يبقى ان في برضه ايه مطلق الاحتمال العقلي. ان يكون في تقدير في الكلام، ان يكون تقدير الكلام ان هذا يقدم وهذا يؤخر فيترتب عليه تغيير في المعنى. يكون ده حق التقديم مثلا واخره لنكته بلاغيه لكن المعنى لا يفهم الا بالتقديم. ده كتير. كويس. يبقى بعد كل هذا لو انتفت كل هذه الاحتمالات يبقى ان دي مطلق الاحتمال العقلي. لان هو دلوقتي انت ايه اي امر من الامور يرد عليه الاحتمال العقلي. يعني مثلا جيت بتقول لي عايز تقول والله انا مثلا استقرات واستقراء طبعا ايه لو ناقص هيبقى دليل ظني. فبتقول يعني عايزين ندي مثال كده تقول الشاي منبه مثلا. العقل يقول ايه؟ يمكن مش منبه. تقدر تمنع هذا الاحتمال؟ يعني تقول واحد بيقول لك الشاي منبه. ده عادة مثلا. لكن الدلالة مش قطعية لأن العقل يجوز ألا يكون منبه. لا مطلق الاحتمال العقلي ما يقدرش تنفيه، تنفيش ده. لا انا هتكلم على العقل عشان العقل يتيقن. لما تيجي تقول لي دلوقتي انا بقسم الشيء الى كذا وكذا، يقول لك ما فيش، يمكن في احتمال قسم ثالث انت مش عارف. لكن امتى يكون التقسيم العقلي حاصل؟ لو كان مرددا بين النفي والاثبات، لو قلت اما كذا او لا كذا، لان لا كذا دي تشمل كل. لو جيت قلت مثلا ال ايه لا مش الحركه والسكون، الحركه ولا حركه، يعني يقول الانسان اما داخل القاهره او لا داخل القاهره، يبقى ده تقسيم عقلي حاصل. لكن بتقول لي اما انه داخل واما انه خارج، صح؟ العقل ما بيقولش في احتمال ثالث، يقول لك ما يمكن في احتمال ثالث انت مش عارف. كويس، انت بقى بتيجي للتامل والنظر والبحث وفي خصائص الانسان وخصائص الكون لحد ما تثبت ان لا داخل دي مقالها ان يكون ايه خارج. فهو مش ده النقيض المباشر، ان هو في قوه النقيض بالنسبه للانسان. هو في درجه الشغل، يعني لينا هذا المثال عشان نتوصل للمثال اللي اختار بيها الاشاعره، ان الله عز وجل لا داخل ولا خارج. لا، لو اثبتت لا داخل ولا خارج للحادث يبقى فعلا خارج في قوه النقيض. لا، اصل النقيض مش النقيض داخل مش خارج، النقيض داخل لا داخل. انا بتكلم على اليقين العقلي، العقل كده من غير ما يتوقف على شيء، اول ما تقول له داخل ولا داخل يقول لك اه لا داخل ده نقيض قطعا، لا داخل نقيض ايه داخل، لان انت قلت كل ما ليس بداخل، فده هيشمل ايه؟ هيشمل خارج ويشمل غير الخارج ان كان في ثم احتمالات اخرى، ان كان في ايه ثم او ثم احتمالات اخرى. فهنا العقل يقطع بان لا داخل نقيض لا داخل. بتكلم على اليقين، مش متوقف على شيء اخر. لكن جيت قلت له خارج نقيض داخل يقول لك لا خارج مش نقيض، دي احتمال. العقل ما عندوش باك جراوند، ما عندوش هيستوري، مش كده؟ ما عندوش غير القضيه اللي قدامه دي، داخل مش نقيضها خارج ولا حاجه. لكن خارج ده ايه؟ في قوه النقيض. لما انا قعدت ادور ما لقيتش ايه؟ شيء اخر. يعني ما اجي مثلا انظر ابيض، اسود مش نقيضها، مش كده؟ امال النقيض ابيض ايه؟ لا ابيض. لا ابيض دي بقى هتشمل كل الاضداد الوجوديه الابيض، هتشمل الاسود والاحمر والاخضر، اجمع كل هذه الاضداد تساوي في النادي تساوي ايه؟ مش تساوي، هتبقى في قوه النقيض. كويس؟ لما جم بقى الاشاعره بالراحه بس عليا، المسائل دي كتيره هتيجي واحده واحده. كويس؟ احنا كده مش هنقول لا طلب، مش مشكله، المسائل دي مهمه. لما يجي الاشاعره يقولوا لا داخل ولا خارج، انا عايز اوضحها عشان بعض الناس يتهمون الاشاعره بان لا داخل ولا خارج دي ده يعني كلام مبتدع. يعني لا، وكلام انه لا، هو كلام ده لو قرر ابتداء كان هتبقى مشكله. لكن لما وجد من الناس من يقول بانه داخل وموجود في كل مكان، قالوا لا داخل. ولما وجد من الناس بيتصور ان الله عز وجل له مكان، وانه هذا المكان خارج، وانه إن هذا المكان فوق العرش، وانه له مكان بالفعل، قالوا لا، لا هو لا داخل ولا خارج. كويس؟ فاعترض عليهم بان يناقضون العقل، قالوا لا، لان احنا دلوقتي بنسند الامر، هذا عدم الدخول وعدم الخروج ده مسند الى الحادث ولا مسند الى القديم؟ مسند لمين؟ لا، اما قلنا لا داخل ولا خارج، احنا بنحكم على القديم. فدلوقتي هو من صفاته انه مخالف الحوادث ولا لا؟ مين اللي بيتصف بالدخول والخروج؟ هو الحادث مش ربنا سبحانه وتعالى. فما نفينا عنه الدخول، ما نفيناش، لم ننفي النقيضين. لا، احنا نفينا ايه؟ نفينا الدخول ونفينا الخروج، الذي هو من شأن الحوادث. امال هو ايه اللي يليق به سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى اعلم. لان احنا الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. الكلام في الذات، هل الذات معروفه بالكون؟ معروفه بالحقيقه؟ طب ازاي انت مش عارف الذات بالحقيقه وعايز تدعي معرفه الصفات بالحقيقه؟ اذا انتفت معرفه الذات بالحقيقه انتفت معرفه الايه؟ الصفات بالحقيقه. امال هو كيف يعلم سبحانه؟ يعلم بالاثار ويعلم باللوازم. كويس؟ فادي الذي هو سبحانه وتعالى منزه عن المكان. لكن بنطلق العبارات الشرعية. ربنا سبحانه قال الرحمن العرش استوى، الرحمن العرش استوى، ما فيش كلام. لكن انت جبت منين ان استوى بذاته زي ما بعض الناس بتقول؟ هو ده السؤال، كلمة بذاته دي جبتها منين؟ وده تبرع منك صح؟ جبتها منين؟ لو تيجي مثلا تقول لو يد حقيقية، طب جبت حقيقية، انت قلت، خد بالك، انت قلت انا لا اتكلمه الا بألفاظ الشارع، ولما جينا قلنا لك احنا فهمنا من الشارع كده، قلت لي ايه؟ تبقى ألفاظ مجملة صح؟ ونتوقف عن ايه؟ عن نفيها واثباتها صح؟ طب كويس، ألفاظ مجملة، طب انت جبت منين حقيقية؟ ده موجودة في القرآن. لا انا دلوقتي اسكت بقى، بس هو بيحاكمني محاكمة صعبة، بيقول لي كل لفظ بتقوله مجمل، انا بنفي الحيز مجمل، بنفي الجسم، مع ان الامام احمد ايه ما توقفش بنفي الجسم. ليه؟ لان اللغة واضحة. فالجسم لا يقال الا على الامام احمد قال كده، لا يقال الا على ذي طول وايه وعرض او عرض وعمق، وده منفع ربنا سبحانه وتعالى. كويس. فجيت انت في بعد كده قلت لي ايه؟ قلت لي لا، الجسم ده من الالفاظ المجمله، اتوقف في اثباته ونفي. اذا اردت بالجسم ده كلامه، اذا اردت بالجسم انه يشبه المخلوقين فننفيه، واذا اردت بالجسم انه يعني ذات موجوده متصفه بصفات ما نقدرش ننفي هذا المعنى وان كان اللفظ ايه لم يرد. كويس. فنفس الكلام هيقال، طب انت جبت حقيقيه منين؟ ليه ما تقولش اللي قاله الشارع؟ وبخاصة زي ما احنا قلنا قبل كده، واللي ابن الجوزي قاله وهو يعبر عن عقيدة الإمام أحمد أدق تعبير، إن قال هذه إضافات لا صفات، ربنا سبحانه أضافها إلى نفسه. ولو كان يريد يعني هو الناس تعتقد حقيقة الصفة كان قالها بصريح العبارة سميع بصير، زي ما قال في سميع بصير كان قالها زي سميع بصير كان. لكن أضافها إلى نفسه، يد الله إضافة في لغة العرب، قلنا تحتمل إيه؟ الصفة وغير الصفة. تمام. فاللي عايز يقول انها صفه، ايه الدليل اللي يدل على انها صفه؟ دي احتمالات صح، مش كلها احتمالات. وهل تثبت الصفه بالاحتمال؟ كويس. المهم يعني يبقى ان في معارضه عقلي، لكن المعارضه العقلي ده بقى في كلام كتير، يعني لانك برضه في النهايه مطلق الاحتمال العقلي لا يقضي على قطعيه الدليل. كويس. نرجع بقى نشوف ايه بتقول ايه الاخت. بتقول لي ان بعض القران دلالاته ظنيه وليس كله. كويس. اليقين فعلا حاصل في بعض ادله القران الكريم، بس هو هل هذا استفيد مباشره من النص ولا بانضمام قرائن اخرى؟ طيب ما ده اللي احنا بنقول، ان هو في حصل اجماع على بعض المسائل ان دلالتها كده، فمفيش اشكال. لو كانت دلاله العقل الفعل، تقول الفعل ولا العقل؟ غير قطعية. العقل غير قطعية لانهارة الأفهام المسلطة على النصوص. يعني إيه؟ أنا قلت ذات العقل غير عقلية؟ أنا قلت كده؟ لا، احنا بنقول النص بعد ما ننفي كل هذه الاحتمالات يبقى إن العقل الذي لا يستند إلى شيء يقول لي ما يمكن. زي ما أنا جيت قلت كده في مسألة لا داخل ولا خارج بالنسبة للإنسان، قلنا ايه؟ العقل الذي لا يستند ولا يتوقف الى شيء يقول لك ما يمكن ايه؟ هناك ايه؟ ضد اخر لداخل غير خارج. لكن بانضمام قرائن خارجيه بالبحث والاجتهاد في الاخر دورنا ما لقيناش ان في لداخل ضد اخر، فقلنا ان خارج في قوه النقيض. لكن العقل ابتداء كده، وده المقصود بالعقل من غير ما يستند، يقول لك ما ايه؟ ما يمكن. هو العقل هيحكم ازاي بشيء وما يعرفوش؟ هو اللي بياخد بالك، اللي بيعمل مشكله، حتى بيقع حتى في ألسنة العلماء قديما وحديثا، ان احيانا الانسان يدخل معارفه، فتيجي في مساله مشهوره وتلاقي في معارف سابقه هي دي اللي بتاصل. لكن انا عايزك تتعامل مع شيء اول مره تشوفه، شفت شيء كده اول مره، طب يا ترى ده بيتاكل ولا بيتشرب ولا بيتلبس؟ هتلاقي ايه؟ العقل بيقول لك كل الاحتمالات متساويه، مش كده؟ ايه امتى بقى اللي ممكن تلاقي يقع؟ لو انت لقيت هذا الشيء مشابه لشيء اخر، فيبتدي الوهم يتدخل، فبقيت انت عمال تحكم بمعونه الوهم مش بتحكم بالعقل مجردا. كويس. لا يقدح في قطعيه الدليل. احتمال العقل ان يكون هذا مثلا بخلاف ما نقوله، بخلاف ما نقوله مطلق الاحتمال هذا بعد لا لو هو دلوقتي هننفي المعارض العقلي، بس هتنفيه ازاي؟ هتنفيه برضه بالبحث والاستقراء. فانت بعد ما البحث والاستقراء خلاص مفيش لا احنا قلنا التعارض العقلي. لا ما هو في عده امور، ان في مطلق احتمال، مطلق احتمال ده العقل مش هيعجب عنه ابدا، يقول لك ما يمكن ما يمكن، لكن ده لا يقضح قطعية الدليل. لكن ان احنا ننفي التعارض العقلي ان برضه ايه، ان يكون هذا الظن اللي انا وصلت له لا يعارض القاعدة العقلية. لا مقصود به، لان احنا قلنا كمان ينفي التعارض العقلي زي ما قلنا هينفي ان يكون مخصصا بنص اخر او ان يكون منسوخا او ما يمكن الحكم ده. احنا فاكرين المثال اللي قلناه ده حصل، كان ذكره الشيخ عطية سالم في موقف الامه من اختلاف الائمه، مش حكيت لكم ان المثال ده قبل كده؟ ده يوضح توضيح كويس. بيقول ان هو مقابله واحد فبيقول له ايه، هل صحيح ان من جامع ولم ينزل عليه غسل يتعجب يعني؟ فالشيخ قال له لا، ده انت لو عكست وقلت هل صحيح ان من جامع ولم ينزل ليس عليه غسل، ده اولى بالتعجب مش كده؟ لان الاولى بالتعجب ايه؟ اللي هو يكون مخالف المستقر عليه. قال له لماذا تقول هذا الكلام؟ قال ان المطوع عندنا في المسجد يقول انه وجد في ذلك حديثا. كويس؟ ايه الحديث؟ الحديث انما الماء من الماء. طبعا زي ما احنا قلنا بكده القصه، الشيخ القصه يدلك على ايه؟ احنا لسه في عصر ايه؟ نشأة المذاهب الفقهيه. الشيخ ما شاء الله ماشي من اخر الجزيره رايح لحد الفرات لحد ما لقى حديث فايه؟ فعمل به ومستني لما ايه؟ يقلب صفحتين في البخاري لحد ما يوصل ايه؟ حديث ايه؟ اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته انا ورسول الله فقد تسلم. فالشيخ عطية سالم بين له عليه رحمه الله وقال له ايه؟ انتوا كلكم عارفين هو الشيخ عطية سالم. طيب. بين له وقال له لا. لا ده راجل عالم جليل عليه رحمه الله، تلميذ الشيخ الشنقيطي محمد الامين الشنقيطي من اكابر العلماء يعني. الشيخ كان مستقر في السعودية وكان قاضي يعني. والله بقى انا ترجع يعني هو تخرج في ايه ما اعرفش، لكن هو يكفيه انه تخرج بالشيخ الشنقيطي محمد الامين يعني هو من هو. طيب يعني مش واخدين موقف هو من المدرسة كلها، لكن في العالم عالم، لكن ما تجيليش على الناس اللي هنا تقول لي الشيخ فلان، لا الشيخ الشنقيطي عالم جليل مع حصول المخالفة يعني بين الأزهرية وبين، لكن راجل عالم جليل كويس. فالمهم الشيخ بين له وقال له ده في حديث بتاع ايه، حديث سيدة عائشة رضي الله عنها. فدلوقتي ادي مثال ان لما مسك الحديث عمل به، فكان المفروض انه ايه، عمل المجتهد الذي يبحث لعل يكون الحديث ايه منسوخ، وده ادي مثال صريح على هذا. فهو دلوقتي عشان يستفيد اليقين لابد ان ينفي هذه الاحتمالات. احنا بنتكلم على اليقين، مش معنى كده ان هو يعني لو بذل جهده مش هيكفي هذا العمل بالظن يعمل، بل الدليل قائم والقاطع قائم على ايه، وجوب العمل بالظن. احنا بنتكلم على افاده اليقين كويس. فهو اليقين في الفعل مش هنقدر نستفيده الا بعد ما ننفي هذه الاحتمالات، صح ولا مش صح؟ في حد معترض على هذا؟ فالاحتمالات دي خلاص واضحه. فمن ضمن الاحتمالات دي الا يعارض القاطع العقل، واحنا قلنا الا يعارض القاطع العقلي، وممكن كمان العقل بعد ما نقول ما انه لا يوجد ما يعارض قاطع عقليه، ممكن العقل يورد احتمال كمان يقول لك ما يمكن، صح؟ بس قلنا هذا الاحتمال بقى ملوش ايه، ملوش ايه، لان ايه مطلق الاحتمال لا يقدح في قطعيه الدليل. يعني انا جبت الدليل وقدرت ابرهن على نفي هذه الاحتمالات وانه ليس هناك قاعده عقليه تعارضه، برهنت على هذا كله، يجي بقى العقل يقول لي طب ما يمكن، اقول له لا، هو كده اليقين مستفاد. والا بقى لو احنا ما قلناش كده يبقى مش هتستفاد عقيده يقينيه ابدا، مش كده؟ لا لا لا ده بقى سبحان طويل بقى، لان الاحتمال الذي يتطرق الى الدليل اما ان يكون احتمال قوي او احتمال ضعيف او احتمال مساوي. فالضعيف مطرح ملوش قيمه، والقوي هو اللي هيسقط الاستدلال، والمساوي الذي فيه نظر النظار. لا بس اللي بيتكلم عليه، اللي بيتكلم عليه هيسقط الاستدلال حتى دي في الظن. يعني قاعده الدليل صدرت الاحتمال دي مش على اطلاقها. لما تلاقي واحد كاتبها كده ومش في محلها تعرف انه ممارش على اصول الفقه، لان الاحتمال الذي يتطرق للدليل اما بيكون احتمال اقوى من اللي انا ادعيت انه مدلول النص، واما ان يكون احتمال اضعف، واما ان يكون احتمال مساوي. اذا كان اقوى هيسقط الاستدلال فعلا، يبقى لازم ندور على دليل ثاني. واذا كان ضعيف لا يلتفت اليه. المساوي في بقى ده اللي فيه ايه، ده اللي فيه النظر وفيه الكلام وفيه النزاع. صح كده؟ يعني هم قدامي حتى انا مش قادر اسميه ضعيف لانه مطلق احتمال، مش ضعيف يعني، ده كده حاجه يعني تقترب من الكفر يعني. ابسلون صح كده؟ طيب احنا بقى خلينا ده في العقيده بقى يا شيخ حسن، الوظيفه في العربيه حلو بقى عشان ما نعطلش اخواننا. ان شاء الله كل سؤال عليه جواب يعني. فاذا دلوقتي هو الشيخ برهن اولا، عايز يبرهن على القضيه الاولى ان الفقه ما بالظنون. الادله يا اما مختلف فيها يا اما متفق عليها. المختلف فيها ظنيه خلاص ما فيهاش كلام، المتفق عليها يا اما القياس يا اما ايه الاجماع. القياس ظني لتوقفه على عده امور ظنيه، والاجماع اغلبه ظني في النقل اذا نقل الينا بالتواتر فهذا قليل. فاما ان نقول بان هذا المنقول بالتواتر وهو قليل هو قطعي فعلا لكنه قليل، فلا يقدح في كون الفقه الظني لان كون الفقه ظنيا لان اغلب مسائله ظنيه. واما لو اخترنا كلام الرازي بانه هو ظني بقى مع ذلك ايضا يبقى الفقه كله ظني، او يعني ماشي معانا في قولنا بان الفقه باب الظنون. وبعد كده السنه يا اما احاد يا اما متواتره، والاحاد ده باتفاق الكل انها ظنيه. وطبعا ده كلامنا عن الاحاد الذي لم يحتف بالقرائن عشان يبقى الكلام واضح. فده باتفاق الكل انه ايه ورد الينا بطريق ظني، وطالما ورد بطريق ظني يبقى الحكم الثابت ظني مش كده. ويا اما السنه متواتره مثلها مثل القران، لان القران ثبت بطريق قطعي، يبقى حيرد على السنه المتواتره والقران عده احتمالات تجعل دلالته ايه ظنيه. وهذه الاحتمالات تسعه عشان نقول ان لابد من يعني عشان نقدر نقول ان هذا الحكم المستفاد يقيني ومقطوع به، يبقى لابد من نفي هذه الاحتمالات. طيب انا اجتهدت ونفيت الاحتمالات وجبت القرائن ومش عارف ايه، يبقى ممكن يثبت اليقين، ممكن يثبت اليقين فعلا بادله خارجيه، لكن هذا قليل جدا مش كده؟ يعني الادله المتيقنه الاحكام المتيقنه من القران قليله جدا مش كده؟ او على لتوقفي على الامور العشر، او على نفي الاحتمالات التسعه. بس هو دلوقتي هو شيخ علي قال ايه؟ قال واما المتواتر، يعني خلاص هو بيتكلم عن المتواتر، يبقى اول امر ثبت اللي هو ايه؟ التواتر، يبقى فاضل تسعه. يبقى وبيتكلم في الدلاله، يبقى توقفي على نفي ايه؟ الاحتمالات التسعه. يبقى كان الاولى اللي يقول ايه؟ لتوقفي على نفي الاحتمالات التسعه. ماشي؟ لكن هو قال العشره ايه؟ تغليبا. تغليبا، كويس؟ طيب ونفيها ما ثبت الا بالاصل. يعني ايه ما ثبت الا بالاصل؟ برافو عليك، احنا قلنا بلاش برافو، احسنت. طيب ونفيها ما ثبت الا بالاصل، يعني احنا بنقول ايه؟ الاصل الحقيقه، الاصل عدم الاضمار، الاصل ده واحد من ربع الاخوه بتوع الجماعة بتوع الاجماع بتوع الاجماع بنقول له بيقول لك لا طب ما انت تعرف منين انهم اجمعوا. بنقول له لا والله الاصل عدم الايه عدم المخالف. انا دلوقتي ابن قدامه نقل الاجماع الامام انه نقل الاجماع فانا اعمل بيه. فتقولي طب ما يمكن في واحد ايه خالف. اقول لك الاصل عدم المخالف لان الاصل العدم ولا الاصل الوجود؟ الاصل العدم. واللي بيدعي ان هناك من خالف هو اللي عليه يثبت لي يدور في الكتب يجيب من اثبت مش كده. الاصل الايه الاصل عدم المخالف. والذي يدعي ان هناك يعني مخالفا عليه ان ياتي بالدليل يقول لي طب ما هو هذا الاصل ظني. اقول له ماشي كويس زي الفل ظني لان الاحكام يكشف الظن صح. ونفيها ما ثبت الا بالاصل خلاص. فهذه الاحتمالات بننفيها ازاي؟ بننفيها عن طريق نقول ان الاصل عدم الاشتراك، الاصل عدم النقل، الاصل عدم التخصيص، الاصل وهكذا. والاصل يفيد الظن فقط تمام. ايه لوجود لقيام هذه الاحتمالات وبتقدير ان يكون فيه شيء مقطوع الدلاله فيكون من ضروريات الدين وهو ليس بفقه على ما تقدم في الحد. ده كلام الاسناوي. واحنا قلنا لا ضروريات الدين هيبقى من الفقه ماشي. فين في وبتقدير ان يكون فيه شيء مقطوع الدلاله يعني في المتواتر من الاحاد او القران يعني. لا دي احنا ناقشناها قبل كده لان هو ايه لا لا لا المكتسب قلنا لو فصلنا الحق بعد ان لم يكن ولا الماخوذ من الادله فهو قلنا اذا كان عم فسره بانه الحاصل بعد ان لم يكن يبقى لا يخرج علم الله تعالى فقط. واذا قلنا ان هو عم فسره الماخوذ من الادله يبقى يخرج ايه يخرج علم الله وعلم الملائكه وعلم الرسول ويخرج علم الايه المعلومه الدين بالضروره. ده على كلام الاسناوي بس احنا ناقشنا هذا قلنا لا اولا كونك بتقول انها ضروريات لا يعني انها ضروريه بالفعل وانما هي سموها ضروريه لانها قد اشبهت الضروريه من حيث الاشتهار لا انها لم تحصل عن دليل بل هي حاصله في الاصل عن الدليل. نعم مش كده؟ لكن هم سموها ضروريه ليه؟ فعشان واحد يقول لك ده حتى قالوا ضروريه انت مش واخد بالك هم سموها ضروريه لانها قد شابهت الضروريه في اشتهارها بين الخاصه والعامه. لكنها في الاصل حاصله عن دليل. فهو كده الاسلام ماشي على الكلام اللي قرره سابقا. فاحنا هو بيقول ايه؟ بيقول فيكون من ضرورات الدين وهو ليس بفقه على ما تقدم في الحد. برضه احنا ما يضرناش نقول هو من ضروريات الدين وهو من الفقه على ما تقدم في الحد على ما بينا. لكن هذا ايه قليل نسبته في الفقه قد ايه؟ طب منين نقول دلوقتي هتنقول الفقه ظني ولا قطعي؟ هنغلب ايه ان هو ايه ظني. وهو ليس بفقه على ما تقدم في الحد. فالفقه اذا مضموني ما هو قدر يبرهن على القضيه الاولى ولا لا ان الفقه مضموني خلاص لكونه مستفادا من الادله الظنيه خلاص. واذا كان ظنيا فلا يصح ان يقال الفقه العلم بالاحكام بل الظن بالاحكام لان احنا قلنا ان الظن غير العلم. ما هو ياتي بمعنى العلم ايه؟ ايه القضية الثانية اللي ايه؟ اللي هو لان بس هو ده بالتعريف باي ديفينيشن. الظن تعريفه ايه؟ ادراك الطرف الراجح والعلم ادراك جازم اعتقاد جازم فده غير ده. لا انا دلوقتي مشينا على كلام الشيخ الاسناوي وده اعتراض الباقلاني يعني هو الشيخ اللي الشيخ الاسناوي بيشرح كلام الباقلاني، والباقلاني بيعترض على اساس التعريف المشهور. ايه التعريف المشهور للعلم عند الاصوليين؟ انه اعتقاد جازم. خلاص. واحنا قلنا فيما تقدم ان البيضاوي ارتضى هذا الاعتراض ورد عليه، ما قدحش في ايه في ان العلم هو الاعتقاد الجازم، لم ينازع في هذا. كويس. احنا دلوقتي عشان نرد الكلام يا شيخ فارس، المقدمة الثانية دي بحسب التعريف، ان الظن ادراك الراجح والعلم اعتقاد جازم. احنا عشان نرد بقى الكلام ده، يا اما نمنع المقدمة الاولى يا اما نمنع المقدمة الثانية. خلاص. المصنف قال اجاب بان لا نسلم ان الفقه ظني، لا نسلم بان الفقه ظني. يبقى المصنف كده منع المقدمة الاولى ولا الثانية؟ منع الاولى. خلاص. قال لك لا، الفقه مش ظني، وعبارها يعني من وجهة نظره على ان الفقه قطعي. في غيره هيمنع المقدمة الثانية، اقول لك هنسلم ان الفقه ظني، لكن ممكن ان احنا ايه. نعم. فده جواب وده جواب. اي الجوابين بقى اليق وارضى؟ يبقى ده هنعرض الاول بقى كلام الامام البيضاوي ثم ننظر فيه، وبعد كده نعرض الجواب الاخر، ثم نوازن بين الجوابين. ان احيانا الله عز وجل واحياكم الاسبوع المقبل يوم السبت ان شاء الله. والله تعالى اعلى واعلم. فهل تأجل ام يعني الشيخ العادي اجل نأجل؟ اه انتوا عندكم امتحانات. احنا منطق احنا بناخده مره واحده في الاسبوع بس. منطقه احنا جايبينه معانا لازم انصرف 10 فاعذروني ما احنا